الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: صليت وبعد الصلاة وجدت قطرات من البول أكرمكم الله على ثيابي، فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما، ومن جملة شروط الصلاة إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن الثوب والبدن وعن البقعة. ولكن اشتراط إزالة النجاسة من الشروط التركية فهو يدخل في باب التروك. فإذا صلى الإنسان على ثوبه أو بدنه أو على بقعة صلاته شيء من النجاسات وهو جاهل بها أو ناس ولم يعلم بوجود النجاسة عليه إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإن صلاته صحيحة لا غبار عليها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر فلقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولما في سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فصلى الناس في نعالهم، ثم خلع نعليه فخلعوا نعالهم. الحديث بتمامه وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب خلع نعليه بأن فيهما أذى أو قذرا. ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التي افتتحها بوجود هذه النجاسة في نعليه، مما يدل على أن أول الصلاة وقع صحيحا بسبب أنه كان جاهلا بوجودها في نعليه حتى أعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من ذلك أن من صلى وعلى ثوبه شيء من النجاسات وهو جاهل أو ناس فإن صلاته صحيحة. وأما من النظر فلأن الناس مرفوع عنه قلم التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك الجاهل أيضا مرفوع عنه قلم التكليف. وبما أنك لم تكتشف هذه القطرات في ثوبك إلا بعد الفراغ من الصلاة فتعتبر صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادة ولا شيء آخر، والله أعلم.